بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، انتهينا من ذكر المحظور الثالث أو المحظور الرابع اللي هو لبس المقيط بالنسبة للرجل، ثم بعدما انتهى المؤلف من ذكر أحكام لبس المقيط بالنسبة للرجل بدأ في هذه الأحكام المتعلقة بالمرأة، فنبه أن المرأة تلبس ما تشاء من الثياب إلا إيه؟ إلا البرقع أو النقاب والقفازين فقط. طيب، وانتهينا من بيان هذه الأحكام. الكلام الآن في المحظور الخامس من محظورات الإحرام، وهو الطيب. قال: فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه، أو استعماله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب ونزع الجبة لما تطيب وهو محرم وأتى للرسول عليه السلام وكان أحرم في ثيابه في الجبة، أمره الرسول عليه السلام بغسل الطيب وبنزع الجبة، وهذا يدل على أن المحرم المؤمن إيه؟ من استعمال الطيب، وإلا لم يأمره بغسل الطيب. وقال: في المحرم الذي وقصته راحلته، ومعنى وقصته راحلته أنه وقع من عليها، سقط من عليها وانكسرت عنقه، وكان هذا في موقف عرفات، سقط الرجل من على الراحلة، سقط على رأسه فانكسرت عنقه فمات رضي الله عنه، يقال وقصته راحلته. فلما غسله الصحابة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه. والحنوط إيه هو؟ الطيب الذي يوضع للميت، هو طيب، ولكن نوع من أنواع الاصطلاحات، يعني اصطلاح اتفق العلماء أو استعمل الناس كلمة الحنوط للطيب الذي يوضع للميت، ولكن هو في الحقيقة إيه؟ الطيب، ولكن خصصوا كلمة الحنوط بالطيب الذي يوضع للميت. ولعل احنا أخذنا من هذه الكلمة قديما وكنا بنسمي الحنوتي، يمكن أيوة، يمكن احنا أخذناها من هذه الكلمة، متعهد بتغسيل الموتى الحنوتي. قال: ولمسلم: ولا تمسوه بطيب، أي نوع أنواع الطيب. طيب، ليه لا يغسل ويمس طيب؟ الرسول قال: فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. يعني إذن حتى بعد الوفاة هو لا يزال محرما، ولذلك قال العلماء: الإحرام لا يبطل بالموت. لو أن الإنسان يصلي ومات وهو يصلي تبطل الصلاة، مش كده؟ لو كان صايم ومات يبطل الصيام، لم يكمل الصيام. لو أحرم ومات ومحرم لا يبطل الإحرام، لا يبطل، يبقى محرما وميت. ولذلك يجنب محظورات الإحرام وميت، فعند الترسيل لا يطيب، لأن وهو محرم في الحياة لا يطيب، إذن هو لا يزال محرم بعد الوفاة، لا يطيب أيضا. طيب، ستر الرأس، الرسول قال أيضا: لا تغطوا رأسه، مش كده؟ ليه؟ لأن هو محرم وهو حي كان لا يغطي رأسه، وحكم الإحرام باقي وهو ميت فلا يغطى رأسه أيضا. إذن فالإحرام كما قال العلماء لا يبطل بالموت، يبقى الإنسان محرم حتى بعد الوفاة، تنطبق عليه أحكام الإحرام، فلا يطيب ولا يغطى رأسه. وسائر المحظورات مثلا، حتى لو أراد مثلا أن يلبسوه قميصا لا يجوز، وإن كان يجوز أن الميت يكفن في قميص، ورسول عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله بن أبي في قميص، يجوز، ولكن بالنسبة للمحرم لا يجوز، لأنه ممنوع منه وهو محرم، وهو الآن لا يزال محرما. المهم الآن، يعني يهمنا من الحديث الآن: لا تحنطوه، لا تمسوه بطيب. والتعليل: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لا يزال محرما، ويستمر إحرامه حتى يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يخرج من قبره يهل كما كان يهل في الدنيا بالإحرام. نعم محرما، نعم وملبيا يلبي. والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملذها ويتجه إلى الآخرة. ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة. إذن هذه الأحاديث اللي معانا الآن، حديث يعلى بن أمية، حديث الرجل الذي مات في عرفات، تدل على أن المحرم ممنوع من الطيب. وحديث ابن عمر اللي سبق معنا الدرس السابق لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراوي ولا البرانس، قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقلنا الورس والزعفران هم نوع من أنواع من أنواع الطيب. يبقى إذن المحرم ممنوع من الطيب في بدنه وفي ثيابه، لا يتطيب لا في البدن ولا في الثياب. لكن بالنسبة للبدن دلت السنة كما سبق في سنن الإحرام أنه يتطيب قبل الإحرام، ثم إذا بقي الطيب في بدنه بعد الإحرام فهذا معفو عنه، ولا يؤمر بغسله، معفو عنه. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أنظر إلى وبيص المسك، يعني بريق ولمعان المسك، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في رأسه، بعد الإحرام بثلاث ليال وهو محرم. وهذا يدل على أن بقاء الطيب بعد الإحرام جائز ولا غير جائز؟ جائز. ولهذا يقول العلماء في هذه المسألة أخذوا منها قاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. استدامة يستديم الشيء، يعني يستمر عليه، الشيء كان موجودا وهو استمر عليه. أما الابتداء الشيء لم يكن موجودا وهو ابتدأ فعله الآن. فالاستدامة أقوى من الابتداء. يعني إيه؟ قد يمنع الشيء ابتداء لا يبتدئه الآن، ولكن يجوز له أن يستديمه إذا كان موجودا من فترة، لا نمنعه منه ونقول له يجوز أن تستديمه. مسألة الطيب الآن، إذا أحرم الآن نقول له أنت ممنوع من الطيب الآن، ابتداء الطيب الآن حرام، استعمال الطيب الآن في البلد حرام، واضح؟ طيب، لكن الطيب الذي استعمله من ساعة قبل الإحرام وبقيت آثاره في الرأس يجوز إبقاؤه ولا يجب غسله؟ يجوز إبقاؤه. يبقى إذن استدامة الطيب أقوى من ابتدائه. ابتداؤه للمحرم حرام، واستدامته جائزة ولا حرام؟ جائزة، ما فيش نية ولا حاجة. لا يزبط. طب ما أكيد أصلا بيحطه قبل الإحرام عشان يبقى بعد الإحرام، وإلا بيحطه ليه؟ ده بعد الإحرام، لكن قبله جائز. سبق معنا فكرة في سنن الإحرام. كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعد الإحرام بثلاث ليال. مسألة ثاني، ما فيش فيه مشكلة عندكم خالص بقى، عقد النكاح بالنسبة للمحرم لا يجوز. طيب أحرم وهو متزوج، نقول له طلق ليه؟ استدامة. ماشي، هو لم يبتدئ النكاح الآن، هو متزوج قبل الإحرام، فخلاص ما نقولوش طلق، مش كده؟ أظن ما فيش فيها مشكلة لي، وإلا ما كانش حد غلب، كان كل اللي فيه مشكلة يروح يحل. مديدة طيبة، مديدة تؤكد القاعدة إن الاستدامة أقوى من الابتداء. أنا بس أؤكد لكم على القاعدة يعني. إذن فالمحرم ممنوع من ابتداء الطيب وهو محرم، ابتداؤه، لكن استدامته جائزة ولا لا؟ جائزة، والسنة تدل على الجواز. وهذا بالنسبة للبدن، للبدن. أما بالنسبة للثياب فالمحرم الصحيح أنه ممنوع من لبس الثياب ابتداء واستدامة المطيرة، واضح؟ لأن الحديث قال لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولم يفرق بين ابتداء واستدامة. فالمحرم لو تصورنا إنسان قبل الإحرام طيب الثياب، ثياب الإحرام، ثم أحرم، نقول له إيه؟ يجب أن تغسلها، يجب. طيب لو قال دي استدامة، أنا تطيبت قبل الإحرام، نقول له أن الحديث قال أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وأنت الآن تلبس ثوبا إيه؟ مطيب، وهذا ممنوع عن المحرم. والرسول لما نهى المحرم أن يلبس ثوبا مطيبا لم يفرق بين الاستدامة والابتداء، لكن لما نهى المحرم عن استعمال الطيب فرق بين الاستدامة والابتداء بدليل الفعل أن الرسول استدام الطيب في بدنه. واضح الفرق؟ فالصحيح أن الاستدامة بالنسبة للطيب جائزة في البدن، وبالنسبة للثياب لا تجوز. فلو أن الإنسان تطيب في ثيابه، ثياب الإحرام، قبل الإحرام ثم أحرم، يجب عليه أن يغسلها وجوبا. وإذا قال هذه استدامة، نقول أن السنة لم تفرق في الثياب بين الابتداء والاستدامة، فرقت في البدن فقط، أما الثياب لا. هنا المؤلف ينبه على مسألة، استعمال الطيب في الأكل والشرب ممنوع أيضا، لأن هذا يعتبر استعمال للطيب، وهذا موجود. القهوة مثلا بيوضع عليها زعفران، مش القهوة بتاعتنا، القهوة التركي، القهوة الخليجي، بيوضع عليها من ضمن الأشياء اللي توضع عليها زعفران، ده استعمال للطيب ولا لا؟ ساكتين. استعمال للطيب، بس الحبهان مش طيب، الحبهان مش طيب، لا الزعفران طيب، والحديث نص على الزعفران، ورس أو زعفران، والنعناع مش طيب، واضح؟ لذلك يجوز للمحرم مثلا أن يستعمل معجون السنان، معجون السنان مش طيب، هو نعناع مجرد نكهة فقط ورائحة طيبة، لكنه مش طيب، مفيش إنسان بيستطيب بمعجون السنان، ليس طيبا، واضح؟ فهناك فرق بين الأشياء التي رائحتها جيدة بطبيعتها، النعناع مثلا، ماشي، الفاكهة هي رائحتها طيبة لكن لا تسمى طيبا، الموز رائحته طيبة، الفاكهة رائحتها طيبة، لكن هل هي طيب؟ لا. فإذا أكلها الإنسان جائز لأنها لا تسمى طيبا، ومن أكلها لا يقال تطيب، واضح؟ لكن الأشياء التي تعتبر طيبا إذا استعملها الإنسان في البدن أو في الثوب أو في الطعام والشراب لا يجوز. أظن واضح الفرق. فمعجون الأسنان لا يسمى طيبا لأنه هو نعناع، والنعناع ليس طيبا، هي مادة فقط لها نكهة أو لها رائحة طيبة فقط، ولكن هو ليس طيبا. الصابون المعتاد غالبا رائحته لا تعتبر طيب، لكن في بعض أنواع من الصابون الفاخر جدا فعلا مطيب فعلا وتبقى رائحة عالقة باليد بعد فترة، لا هذا يمنع من المحرم، لكن الصابون المعتاد لا، ده لا يسمى طيب. وهو الأحوط نوع من الاحتياط أن الإنسان يعرض عن كل الصابون اللي هو عليه نوع من أنواع الطيب، أو على الأقل يقال أنه مطيب فيعرض عنه. وفي أنواع صابون هناك تباع في السعودية هناك خاصة بالإحرام، يسموه صابون مغربي، صابون مغربي، لأن تقريبا يجي من المغرب. لو كان عندنا زمان اللي بيتسمى صابون الشمس، عارفه؟ هو صابون الشمس، لكن طبعا أنضف شوية، مش هو الشمس بتاع زمان، يبقى لونه أخضر، بيقال إنه معمول من زيت الزيتون. هو لسه موجود؟ موجود. المهم الآن أن الصابون مثلا المطيب فالأحوط للمحرم والورع أنه يتجنبه، لا سيما ان هو له بديل ممكن يستغني عنه، والغالب الاحوام الان انه لا يتجاوز ايام يومين او ثلاثه بالكثير يعني، فممكن يستغني عن الصابون له بديل احتياطا. نفس الكلام الشامبوهات وكذا، اذا كان الشامبو له رائحه واضحه ان هو مطيب لا يجوز، لكن اذا كان مجرد رغوه يشبه الصابون جائز. طيب نقف هنا، المحظور القادم ان شاء الله يكون الكلام فيه على الصيد ان شاء الله. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.